نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق الذي جمعكم في بيت من بيوته بعد فريضة من فرائضه أن يجمعنا وإياكم غدا على أرائك الجنة متقابلين، وأن يحرم هذه الجباه الراكعة المتوضئة الساجدة عن النار، وأن يجعل النداء في ختام اللقاء أن ننادى من السماء قوموا مغفورا لكم، وأن يجعل عملي وعملكم خالصا صوابا ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة نرتع فيها، نلتقي هنا في بيت الله هنا فنذكر هناك في السماء. واليوم مائدة الحب، ونتحدث عن الحب بعد أن ابتذلت كلمة الحب، فصار كثير من الناس يرددها وهو لا يدري معناها ولا يدرك كنهها. حتى الحب في الله صار البعض منا يقول لصاحبه أحبك في الله، فإذا قال أعطني سيارتك لأصل إلى جدة قال الحب ما له دخل في السيارات، أقرضني مالا قال الحب ما له دخل في الأموال، اذهب بي إلى كذا واشفع لي قال ليس للحب دخل في الجاه. حتى جف الحب ومعاني الحب. واليوم أتحدث عن إكسير السعادة وأصلها وقائدها ودعامتها ونبراسها وحاديها، أتكلم عن الحب الأوحد في حياة العبد، وهو حب ملك الملوك جل وعلا. حب الله هو أيها الأحباب الذي يجعل الدنيا جنة ولو كنت تمشي على الشوك، ويجعل الدنيا جنة ولو كنت تسجد على الإبر والشوك، يجعل الآلام آمال، ويجعل حب الله المحن منح، والبلايا عطايا، والرزايا ترحل عن العبد إذا كان الله في قلبه، إذا كان الله أحب إليه مما سواهما. إذا تحدثنا عن حب الله نتحدث عن الحلاوة التي لا يستطيع عبد أن يعبر عنها. ثلاثة من كن فيه، أو ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة معاشر الأحباب قد يذوقها من يسكن العشة، ولا يسكن ولا يذوقها من يسكن قصورا منيفة. قد يذوقها ذاك الذي يدفع بالأبواب ذو طمرين ثيابه مرقعة والراتب ما يبقى منه شيئا، يدفع بالأبواب، يجتمع الأغنياء على موائدهم فيطرد، وإذا طرق الباب ما فتح له. هذا قد تجد في قلبه من اللذة والفرحة ومناجاة الله لأنه يحب الله غنى. ألا والله فإن حب الله غنى لكل فقير، ولا يغني عن حب الله أي حب. وقاعدة قبل أن ندخل في الحب وهو حب الله، كل حب يشارك حب الله في قلبك يكون هذا الحب باب لعذابك. عذب كثير من الناس، ما تلاحظون القلوب المخروقة ومخترقة بالأسهم، وكل والفيسات اللي في الجوالات كلها قلوب تتألم وكلها دموع وآلام. وهذا أحبابي وصف لحال المعذبين بالحب، لأنه ليس حب في الله ولا لله ولا حب الله، فكان عذابا لبعض عباد الله. حب الله تصويره النبوي عندما دعا الحبيب عليه الصلاة والسلام اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ، وانتقل إلى الصحراء واذهب إلى تلك الصحراء والسيارة متعطلة والماء نافد والجو هجير والشمس حامية والسموم له لهيب والريح لها حفيف وضاقت عليك الأرض بما رحبت وبينك وبين الإسفلت 10 كيلو وليس حولك من مجيب ولا من مستجير ولا من والجوال انقطعت البطارية لأن بعضهم يقول بالجوال ما في بطارية كل أسباب الحياة قطعت وتسير حتى رأيت الموت بين عينيك وصار ما بين السماء والأرض دخان وما على الأرض سحاب وسراب وأدركت الموت فسقطت مزقت والميت ظمأ يجدون كل الموتى عطشا قد مزقوا كل لباسهم وتعروا يريدون أن يخففوا الآلام ألم الموت شديد فعندما أدركت الموت واستلقيت إلى السماء ولا تراها قدمت لك هذه القنينة فشربتها بسرعة ما هي لذة هذا الماء في جوفك تستطيع أن تعبر عنه لا تستطيع إن لم يكن حب الله في قلبك كحب هذا الماء البارد على الظمأ وقد أدركت الموت فراجع الإيمان في قلبك لديك مشاكل كبيرة في حب الله ولذلك تنقلب كل المحبوبات في الحياة إذا لم تكن توصل إلى رب الأرض والسماوات تنقلب عذابات وتنقلب آلام وتنقلب الحياة هجير واحد أفضل من الثاني في المسجد المبارك هذا أفضلنا من أحبنا لله والعجيب أن حب الله له منزلة وله ميزان ولذلك الحسن البصري يقول فضح الله المحبين فضحهم بماذا بكذب بعضهم فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أن يكون الله أحب إليك مما سواهما تحب الله أكثر من المال ومن الدنيا اللي ما صلى الفجر اليوم في المسجد يحب الله طيب قام للدوام الله يعظم أجره ويحسن عزاه في نفسه أحسن الله عزاء من ذهب للمخلوق في الصباح وقد غاب عن الخالق وتقول له عند باب السيارة تحب الله قال ربي هي الله يحفظك هي بضم اليدين على الجنبين أو بأنك تعبر بكلام مسجوع أو بأشعار ممطوطة لا يا حبيبنا الميدان هل حب الله أيقظك من آخر الليل فاستحييت أن ينزل ربك إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه استحييت أن تنام وهو قد نزل يعرض الجنة والمغفرة تحب الله أما إذا كنت تتلذذ ولك غطيط لك غطيط وما تلذذت بقيام الليل من رمضان إلا بعض الليالي التي تعد على الأصابع ثم في الصباح تقول أحبه مع أنك لا تستغني عنه لا يستطيع العبد أن يستغني عن الله طرفة عين ولا رمشة عين ولا أقل من ذلك ومع ذلك معين الحب في قلوب عباده تتفاوت الصحابة أحبوا الله حتى قدموا أرواحهم حتى قال أحدهم ورب الكعبة إني لأجد ريح الجنة دون أحد منهم من رمى التمرات ويا حبذا الجنة واقترابها كان ابن رواحة يدندن بها على سرج فرسه منهم من رأى الحبيب فبكى صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار أتبكي قال شوقا إليك يا رسول الله أعتقد أن منزلتك في الجنة لا يبلغها إلا ملك أو نبي أريد أن أراك في الجنة والله حبه مو دنيوي يريد أن يرى الحبيب في الجنة قال الحبيب عليه الصلاة والسلام وكما سنذكر بعد قليل أنت مع من أحببت لذا أيها الأحباب الحب وهو كما قلت أصل السعادة أما تلاحظون أن الآن زادت أموالنا وتوسعت بيوتنا وضاقت صدورنا آباؤنا كانت البيوت صغيرة والصدور واسعة الآن البيوت واسعة والصدور ضيقة ضاقت لما نقص معين حب الله الذي يقود الإنسان في هذه الحياة أتى أعرابي إلى رسول الله فقال يا رسول الله، قال يا رسول الله متى الساعة؟ والسؤال متى الساعة، ما المسؤول أعلم بالسائل منها؟ الحبيب الآن يريد أن يترجم سؤال هذا الرجل إلى واقع عملي، ما لك دخل في الساعة متى هي؟ هذا معنى الحديث، لا تسأل متى ستقوم، لأنها إن قامت الساعة فقد تقوم على الخلق شرار الخلق، وقد تقوم عليك أنت، وكل من مات قامت قيامته. قال وماذا أعددت للساعة؟ وهذا السؤال أحبابي للجميع. بعضنا يقول يا شيخ علامات قيام الساعة الصغرى كلها قامت، هل تعتقد أن القيام الساعة قرب؟ يا أخي قرب من بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، اقتربت الساعة وانشق القمر من بعثة صلى الله عليه وسلم والساعة قريبة. لكن السؤال ليس متى تقوم الساعة، ماذا أعددت لها؟ تأمل في هذا الرجل البسيط العامي وهو يقول للحبيب عندما قال ماذا أعددت، قال ما أعددت لها إلا حب الله ورسوله، أكثر من ذلك يا رسول الله والله ما عندي، لا حافظ كتاب ولا سنة ولا مشارك معك في معظم الغزوات، لكني أحب الله، ومن حب الله فاض الحب، فأحببتك لأنك دليل محبة الله، تحبون الله فاتبعوني. الجواب أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عن أنس، يقول رضي الله عنه ما فرحت أو ما فرحنا كل الصحابة بشيء بعد الإسلام فرحنا كفرحنا بقول الحبيب أنت مع من أحببت. جميل، حبك هذا الصادق، ولسنذكر بعد قليل أدلته، لأن الحب الغير المزعوم، الحب من الذي لا يحب الله؟ الذي لا يحب الله يكفر، الذي لا يحب الله يشرك، الذي لا يحب الله يحبط عمله. أصل الأصول، الركن الأول من أركان العبادة، العبادة على ثلاثة أركان: حب الله، خوف الله، رجاء الله. من اجتمعت في قلبه توازن الإيمان حتى بلغ الجنة. حب لا نفرط في الحب فنتكئ عليه فنكون كغلاة الصوفية، ولا أننا نخاف فنتكئ على الخوف فنكون كالخوارج، خوف حتى كفروا صاحب الكبيرة، ولسنا كالمرجئة اللي قالوا أهم شيء تحب الله في قلبك. أذكر واحد ما صلى وأنا في بلد من البلدان، فدلني المسجد ورجع يشرب شيشة، جزاه الله خير، دلني المسجد معنى ذلك على أنه من أهل الصلاة، فلما عدت بعد الصلاة أخذت بضائع وضعتها بجواره، أخذتها ودعوت له، فقلت طبعا مسلم، قال محمد، اسمي محمد، لماذا لم تصلي؟ قال أهم شيء يصير قلبك أبيض. قلت يا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام قلبه أبيض ويصلي، متكئ على ما في قلبه. ولذلك هذا مرجئ وذاك خارجي، اللي خائف دائم، اللي راجي دائم مرجئ، خائف دائم خارجي، محب يترك الأعمال ويسقط التكاليف وينادي الحبيب دون الله، هذا لربما من غلاة التصوف. وهذه الثلاثة انحراف، أهل السنة أمثالكم هم من توازنت جميع الميازيب، تصب حب مع رجاء مع خوف، اجتمعت فطار الطائر. الحب رأسه الطائر وجناحه الأيمن الخوف والآخر الرجاء، فيطير وهو آمن. ولذلك لا بد لبعضنا كلمة الحب، هذا حب الله، البعض منا أحبابي لربما يقول أخافه، أرجوه قبل أن تخافه. ولذلك من مناهج الدعوة يا شباب يا دعاة، من مناهج الدعوة قبل أن نخوف الناس من الله أو نرجيهم ونرغبهم إليه، قبل ذلك حببهم إليه. اللي يأخذ ابنه ويضرب ضرب البهيم في فراشه لأنه ما صلى، هو ما صلى لأنه لربما معين الحب لله ناقص، هو يحب أمه ويحب أبوه والبلاي ستيشن، ويحب الإجازة ويحب الطعام ويحب الأكل ويحب الشاطئ ويحب النادي ويحب، لكنه لا يحب الله، فعذبه الله بالمحبوبات كلها. الزمن هذا من أكثر الأزمان ضجر وضيق وهم واكتئاب، حتى قال لي طبيب نفس، يقول يا شيخ نحن أطباء النفس 33 في دراسة، 33% منا مكتئبون، نعم من الاكتئاب مر كل الناس، حتى أن زبائن المصحات النفسية والرقات لو يفتح في بريمان ما استراحة رقية كان سكرنا خط الحرمين صحيح سيارات، العالم يريدون رقية وكل يفتح جيبه انفث يا شيخ انفث. طيب يا أخي هذا الذي تريده أن ينفث عليك ربك وربه الله، والكلام الذي يقرأه تستطيع أن تردده أنت، وليس عندنا استشاري رقية ولا أخصائي رقية ولا رقية ذهبية وبرونزية، ما عندنا هذا الكلام، هو كلام الله. والقرآن بسك السيف في يد الذي يضرب به، تعطي السيف خمسة ليضرب الطاولة هذه فلا يستطيع قصمها إلا شخص، السيف هو السيف لكن اليد ليست اليد، ولذلك الحب ليس كالحب. لذلك أسعد الخلق فوق الأرض، ما تلاحظون أجدادنا هل كان فيهم مكتئبين؟ ما ترى ما يضحك علي جدي رحمه الله يقول ما حد يرقي، والله ما حد عندنا، إذا احتجنا الرقية للطفل الصغير أتينا للإمام فقرأ في ماء، ثم إذا شربه الطفل قام وصلى معنا انتهت المشكلة، ولا يأخذون على الرقية أجرا، البيوت مطمئنة. تدري ليه؟ كان الشيطان مع أجدادنا متوهق، كل حركة بسم الله لا إله إلا اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله، وقيام ليل وصلاة ووضوء وستر، وتذكر جدتك عليها الطرحة اللي فوق رأسها والجلال اللي ما يطلع منها شيء، والحين لابسين من غير هدوم حتى صار الشيطان ينام مع بعضهم تحت البطانية، وحشة وضيق والدعاء، وكلهم يحبون ويحبون ويحبون ويحبون إلا الله، فسلط الله عليهم المحبوبات فباتت عذابا. إن حب الله أمان للخائفين، حب الله هو أن تخرج من قلبك كل محبوب ومرغوب ومقبول ومتعلق، تخرج من القلب فتجعل حب الله، ثم تدخل مع حب الله ما يزيد حب الله، حب رسوله، حب عباده، حب أوليائه، حب الوالدين، هذا الحب الشرعي الجميل ما ينقص المحبة، محبة الله جل وعلا. السؤال قبل أن أبدأ، لأن المهم أن تكون المحاضرة عملية أكثر من أن تكون تنظيرية، سأذكر بعض الخطوات التي تزيد في الحب حتى يعرف أن هذا يحب الله أم لا. السؤال لماذا نحبه؟ يرد راد، ولماذا لا نحبه؟ نحن نؤمن بأن كل من قدم إلينا معروفا له معروف علينا ولا لا، وعندنا بعضنا يقول راعي الأولى ما يلحق، لو أن أحد الناس أعطاك شيء، أقرضك، زوجك، أعطاك من الدنيا، أخرجك من سجن بكفالة إلى غير ذلك، تقول أنت ملك ثرقبتي بجميل ما شاء الله جميل هذا، وهل هناك نعمة إلا من الله؟ إذا كانت نعم العباد التي يجريها الله على أيديهم وهم أسبابها، هذه كلها من أين؟ من أين؟ فلان أعطاك من أين؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، نقولها عقب كل صلاة. أنت إذا أنت تشكر والقلوب جبلت على حب حب حب من أحسن إليها صحيح؟ ولذلك الأم لماذا تحب في أول من أوائل أبجديات الحب في الحياة؟ حب الأم. وإذا بغيت أسذج سؤال ساذج تقول الواحد تحب أمك ولا لا؟ وش تقول؟ يقول لك، يقول الله يشفيك دور لك راقي يرقيك، ما هذا سؤال؟ هذا أحد ما يحب أمه؟ حلوة اللبن اللي دمي في عروقي دمها، والتي استقررت في رحمها أمتص عروقها، وأبقى الله في بطني حفرة تذكرني بأنها الطريق الذي كان يتصل بي أو أتصل بها، ما لي منه. طيب من الذي خلق أمك؟ ومن الذي أجرى الطعام لك في رحمها؟ من الذي فجر السقاءين في ثدييها حليبا سائغا لك؟ إذا كان الإنسان بأبجديات الإنسانية قبل أن يكون عبدا يشكر من أحسن إليه بل ويحبه، يحبه. ولذا أحبابي إذا هذا الحب مجبول الإنسان عليه، إذا أسدى إليه أحد معروفا شكره أثنى عليه أحبه، إذن هنا تفكر وتقلب في حياتك كلها، هل هناك عندك نعمة ليست من الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله. تصور يا أخي الحبيب أن تفقد نعمة واحدة. وكان بعض أهل العلم يقول إذا أحببت أن تعرف نعم الله عليك فأغمض عينيك. إيش رأيك يا شيخ؟ غمض روح للبيت الآن. أول مشكلة الجدار اللي عندك هذا تصدم فيه. ثانيا أتحداك تصل لنعالك، حذائك ما يمكن، ما يمكن تسوق سيارتك، ما يمكن تتمكن في دخول الخلاء، ولا أن تعرف الطعام، ولا وتضيق، وبعد نصف ساعة افتح عينك سترى أنك في نعم زمان منذ أن خلقت إلى الآن. نعمة البصر عجزت أن تحمد الله عليها، فأين الحمد لله وأين حب الذي أعطاك؟ نعطيكم دليل على الحب. إذا الله تحبه لأنه مثلا أنه أنار عينيك، يعني تشوف غيرك أعمى، أليس من قلة الحياء أن ترى بهذه العين الباصرة ما يغضبه سبحانه؟ منطقي ولا مهم منطقي؟ أنا ما عندي سيارة وطلعت من جامع عمر وأبغى الفندق الآن، وأوقفت شخصا فوقف لي وأقسم أن لا يأخذ علي مالا، وصبر علي يا الله، وصلنا الفندق، ثم لما نزل بصقت في وجهه. ايش رايكم يا شيخ؟ منطق؟ اسيء الى من احسن الي؟ والله ما يمكن ان تكون هذه حتى في افسد الفطر اللي منقلب فطرته ما يفعلها، حتى ظن المخدرات اللي مات مخدرات في ذيك الساعه بيجي عقله يقول شكرا، يقول شكرا. ولذلك ولله المثل الاعلى، نحن بحاجه احبابي بحاجه الى ان نحبه، ليس هو بحاجة إلينا، بل نحن بحاجة أن نحبه حتى يقود هذا الحب البدن إلى الله جل وعلا. يحب لأنه صاحب النعمة المطلقة، يحب لأنه سبحانه خلقني من العدم لأجل أن أكون له وأن أحبه، فكيف يخلقني ويجدني من العدم لأحبه؟ فإذا أحببته استقمت على طاعته، ثم بعد ذلك أنشغل بغير ما خلقت عنه. واحد رايح مكة في يوم التروية، شاف مخطط على اليمين يحرج عليه، نزل وقعد معهم الله يجزاه خير، وهو محرم وبايع وشراء ما شاء الله، قال لله التأخير ما في خيره، حفروا القواعد وبدأ الرجال يصب الأعمدة الله يديه، الناس رجعوا وهو تو دافن الأرقاب مدري الأعمدة. قال لي والله يا أخوان أنا طالع أصلا جاي رايح المكة وأشغلني هالمخطط. كلنا ذاك الرجل خلقنا له فأحببنا غيره، وأحببنا شيء سنتركه وانشغلنا بغير حبه بحب غيره. يا أخوان بعضنا، وسنذكر مراحل ومراتب، بعضنا حبه للدنيا حب المال، حب الزوجة، مع أن الله زينها. قد يقول قائل طيب كيف ما أحب والله جبلني على الحب؟ الله جبلك على الحب أن تحب بعد حبه ما شئت فيما يقربك إلى حبه. أطفالك اللي موجودين الآن معك، من الذي حامل لهم؟ أنت اللي تحميهم؟ بيتك الآن، أن تصلي الآن ألا يمكن يحترق؟ تعود ألا يمكن أن يقطع واحد الإشارة؟ الإشارة لك خضراء، عشان ما يقول واحد أنا سواقتي زينة، لك خضراء، يجي واحد وله الحمراء فيقطعها ويصدمك على الباب وتموت، صحيح؟ العجيب أننا بعد الموت لا نسأل عن كل ما أشغلنا إلا عن الله. يقول عجوز شايب، يقول يا أخوان من حقارة الدنيا أنك تدرس وتتوظف وتبني وتتزوج وتجمع الدنيا وتتثقف وتتكلم لغات، ثم إذا مت ما يسألك الله إلا عن منهج أولى ابتدائي، من ربك ما دينك من نبيك، هذا أول الاختبارات. ثانيا أن كل ما أتى معك وجمعته ليس لك، ليس لك. يتبع المؤمن، يتبع الميت ثلا أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. هذا الواحد يقودك فيه حب الله. إذا كنت تحب الله فهذا الذي سيؤمنك في الوحشة تحت الأرض. تحب الزوجة أكثر من الله؟ يعني أنا بعطيكم مثال، شباب يناظرون كورة مباراة، والآن أذن أذن والوقت قد يخرج، أذن، اللي يقوم يصلي، حب الله في قلبه أحد المؤشرات أكثر مما يشاهد. واحد قال يا شيخ قال قد قامت الصلاة دم صل. قال يا أخي بلنتيات، مجنون أنت بلنتيات، يعني أخلي أقوم أصلي؟ معنى ذلك أنه يحب الكرة أكثر من الله. يقول لي واحد يا شيخ لا تسيء الظن، هذا هو المؤشر الحقيقي. أنا ابني لو أطلب منه ماء فيقول لا آسف، ثم يقول لي بس يا أبوي ما نبجي بالماء لكن والله أحبك، أقول حبك برص صحيح؟ هذا ما قلت. ولا أعطيه الكوب اللي كنت أريد أن أشرب الماء فيه ألحقه إياه، ما هذا الحب؟ ما هذا الحب الأعرج الأعمى؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، تحب الله لأنه أعطاك ولأنه حفظك. مصائب كثيرة ما حلت بي ولا بك لأن الحافظ الله، لأن الله هو الحافظ. والله يا شيخ ما بيني وبين الحادث إلا دقيقة مسك فرامل، مو بحولك ولا قوتك الله يحفظ، ولو بلأنك جيد، لأن الحافظ الله. جان كان بيدخل فيك قلت قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فحفظك الله. سحر أرادك به كائد أن يسحرك كادك وفعل كل شيء، وارتد السحر على الساحر لأن الله حافظك. تنام وعلى رأسك ملك لأنك توضأت وقرأت آية الكرسي لأن الله هو الحافظ. وبين يديك معقبات يحفظونك من أمر الله، ملائكة الله أكبر يحفظونك، نعم يحفظونك لأن الحافظ الله. أهذا الحافظ أما نحبه؟ يا أخوان يحفظنا، وكم من شر دفعه عنا. إذن السبب الثالث أنه هو الدافع المدافع عنك الحافظ لك. الرابع أن الله قوي، نحبه لأنه قوي، ملك الملوك. من الذي أزال الملوك وأزال العروش وبدل الدول وأغرق فرعون ودمر النمرود وأهلكه وكل فراعنة العالم؟ من الذي سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء؟ بيده الخير إنه على كل شيء، إنه الله. هذا يجب أن يحب. ولذلك أيها الأحباب بعضكم تقول الله أنا أحب فلان، بس يا أخي ضعيف ماشي، ودي أن يصير أقوى من كذا، هذا المخلوق. ودي وأنا أبوك تصير أسد وقلبك قاط، يعني قلبك قوي، يعني أني أحبك لكن فيك بعض النقص اللي يجعل حبي لك ناقص. لله المثل الأعلى، كل الكمالات كلها لله رب العالمين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيها الأحبة، بعد ذلك أنطلق وإياكم عمليا عمليا وأقول ما الذي، ما علامات محبتنا لله؟ الإنسان إذا لم يظهر عليه هذه العلامات فتخشى أن تقول له كذبت. والمدعون لحب الله كثر، وكل واحد منا يعرف من نفسه هل الله أحب إليك من الماء البارد على الظمأ؟ هل الله أحب إليك من أمك ووالدك وولدك والناس أجمعين؟ هل أنت تجد حلاوة لفي ذكره؟ إيش رأيكم في الصلاة أحبابي؟ لو طول الإمام علينا وصلينا ابتدأنا الله أكبر، إذا الإمام أنا ما دريت سيقرأ سورة الأعراف من أذان المغرب إلى أذان العشاء وهو بيقرأ يصلي ابنه بالأعراف. من منا إذا قال ألف لام ميم صاد ودريت أنه سيقرأها رقص قلبي فرحا أني سأقف أمام ربي ساعة ونيف أناجيه بين يدي ملك الملوك؟ بعضنا بيدعو على الإمام في السجود، اللهم اخسف به الأرض وبها، اللهم، ولا ويفكر أقدم الشكوى بكرة على من؟ على فرع الوزارة ولا على، خلاص حتى تجد تضيق به. إن باختصار لذتنا، وهذه بس مقدمة، لذتك في الصلاة الآن صلاة المغرب، تلذذك بالصلاة وفرحتك بالسجود، هذه من دلائل أنك تحب الله. تلاحظ بعضنا ظاهره الاستقامة لكن إذا صلى وحده نقرها نقرا، ما يحب الله، لأنك إذا قلت الله أكبر انكشف الحجاب بينك وبين الله، الله تلقاء وجهك. فإذا رفعت اليدين هذه علامة الاستسلام والانكسار، استسلام. لو واحد في حرب وضع الحربة في ظهرك رفعت يديك كرفع المصلي ليديه ثم أنت تضع يديك على صدرك هذا استسلام آخر، تلقي العين على الأرض مكان السجود استسلام آخر. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين تستشعر أن الله يرد عليك فيقول حمدني عبدي. يا أخي ربك يرد عليك؟ الله أكبر. بعضهم يا شيخ تسلم عليه يا الله يعطيك طرف أصابعه ويروح يخليك، ها أنت تتكلم ما أعطاك وجه، وبعضنا يلاحقه بعد ها رايح وراه ما شاء الله في تمام الذلة، مسلسل ذلة، لأنك ذللت أمام المخلوق. أما لو كان حبك لله وذلتك له لسخر لك من عباده من يعزك بعطيته، لأنه هو الآمر وهو المعطي سبحانه. أول علامات محبتنا لله، أولا أن تقدم حبه على كل محبوب. الذين يصومون أحبابي في الهواجر، يصوم وهو صيف، يصوم وقد التصقت شفتيه ظمأ، ماذا يريد الصائم في هاجرة الأيام في الصيف والقيض؟ لماذا أحبابي سؤال، لماذا يصوم وأنا ما صمت؟ لماذا الأيام البيض يصومها دائما والاثنين والخميس يقصومها دائما؟ أليس هناك حب للطعام؟ لكن حب الله جعله يستلذ بالألم. الذي يقوم الليل آخر الليل، أنا أذكر أن أحد مشايخنا ذهب معه بعض الطلاب، يقولون الشيخ ألقى في يوم واحد أكثر من 16 لقاء بين كلمة وبين موعظة وبين صلح وبين كلمة على طلاب حلقة وبين خطبة وبين، حتى بلغنا ثم لما أتى بعد العشاء لقاء ثم لقاء ثم عشاء، ثم التف حوله بعض الطلاب ثم قرئ عليه، وما نام إلا الساعة قريب من الواحدة فجرا، باقي على وصيف باقي على الفجر ساعتين. قال فلما وضع جنبه ونمنا ساعة واحدة ثم تحرك في خفاء وتوضأ فصلى حتى أذن الفجر. ما الشوق هذا الذي في قلبه؟ أين التعب؟ يقول نحن شباب وهو قد تجاوز 80. إنه حب الله أيقظه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء وفي أموالهم حب المال. إذن الأول صائم والجو حار لأن حب الله يجعل الظمأ لذة، قائم في جوف الليل وحب النوم يداعب الأجفان. بعضنا إذا نام متأخر ما يصلي الفجر، الله يجزاه خير، ولا ويدور لنفسه حذر جزاه الله خير. باختصار لو تحب الله حبا صادقا لاستيقظ. باختصار شيباننا الأولين وآبائنا ما كان عندهم ساعات ولا منبهات، واللي عندهم تذكرون أبو خراش الكبيرة ذيك ها أم صليب الأولة، وبعضهم ما يركدها يقول أصلا. أنا أذكر أبا كبيرا لنا يقول اللي قومه المؤذن هذا ما في خير. الله المستعان. إذن لو تجي في وقتنا هذا كان ما صليت معنا كلنا، كان رحت تصلي في البر بالحالك. لماذا أحبابي كانوا يستيقظون؟ هناك مؤشرات في القلب توقظه، حب في القلب يوقظه. المال أحبابي المال نحبه، والدليل أننا نتصدق بخمسة ريال. طيب الخمسمية ما هي من رزق الله؟ والمئة أليست من عطاء الله؟ والخمسين أليست من الله؟ طيب لماذا متقاولين مع ريال وخمسة؟ لأننا نحب الريال، نحب الدنيا، فنخشى أن نعطي ثم لا يخلف. والله يا أخي مصيبة، أنت تسلف واحد الله شريطي الله يجزاك خير، أنت بتعطي شريطي يمكن يعطيك أو لا يعطيك، أو تعطي واحد فاسق يمكن يجحدك، أو واحد مضطر لا يعطيك، لكن الله فهو يخلفه. حب الله لو زاد في قلب العبد لأخرج كثيرا من المال. الصحابة لماذا عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان رضي الله عنهم وجميع أصحاب، وأبو الدحداح وأبو طلحة كل أصحاب رسول الله، بعضهم مات ولم يترك إلا ثلثا، ولم يترك إلا قليلا لورثته. ما يحبون الدنيا؟ كل ناس مجبولين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل. الآية مجبول الإنسان على حبها. لماذا يخرجون الأموال؟ لماذا أبو الدحداح يبيع 600 نخلة بنخلة في الجنة؟ أكبر نخيل المدينة يباع بنخلة، كم عزق راح مدلا لأبي الدحداح في الجنة. يحب الدنيا، لكن حب الله طغى على حب الدنيا، ولذلك كان بعضهم يبات وغدا لا يدري ما طعامه. يقولون من دخلوا على عبد الرحمن بن عوف قال من رآه مع غلمانه لا يدري من عبد الرحمن بن عوف. اللباس واحد والثوب واحد، ما في زيادة. ولذلك رضي الله عنه. إذن من علامات المحبة أنك في الصيام، في الصلاة، في الإنفاق، في الحج، في أبواب البر إذا انفتحت تقدم حب الله على كل محبوب يمنعه. من أسباب نزول قول السبب نزول قول الله جل وعلا في آخر سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ما سبب نزولها؟ قيل بأن بعض المهاجرين تأخرت هجرته، ما ذهب للمدينة على طول، والحبيب جاهد صلى الله عليه وسلم وعلمهم وشاركوه حبا وبذلا وجهادا وتعلما، وأولئك ما تأخروا في الهجرة. لما؟ لأنهم كلما أرادوا الهجرة تمسكت فيهم النساء والأبناء. صحيح، بعضهم لو بيحج طلعت تخلينا المن، كأنها في جزيرة في البحر ما عندها أحد، تخلينا المن. أراد يبني بيت لله جل وعلا، قالت وعيالك المليون هذا توين؟ عيالك أولى، عيالي أولى، بيت الله أولى. منطق، أبني بيت لي ولكم في الجنة ولا أبني بيت لي ولكم في بريمان؟ أيهما أولى؟ بيت يجري تحته المجاري أو بيت يجري تحته الأنهار؟ منطقا. ولذلك الصحابة عندما هاجروا ورأوا الخير الذي ناله الصحابة في بعض المهاجرين الأول ذهبوا يريدون أن يضربوا نساءهم، قال الله وأن تعفوا، فأمرهم بالصفح والعفو. معنى ذلك أحبابي، اسأل نفسك عن المحبوبات، كم مرة حب المال منعك أن تخرج نصف مالك؟ كم مرة حب الطعام منعك من الصيام؟ كم مرة حب النوم منعك من القيام؟ كم مرة سبب النوم ضيعت صلاة العصر؟ الله يحفظك. من صلى البردين دخل الجنة، اختبار الفجر والعصر، موظف توه جاي وهذا توه بيروح، نايم عن هذه وهذا نايم، ويقول بعدها في الصباح إني أحب الله. جزاك الله خير، اللهم آمين. لكن تحتاج إلى دليل، وأدلتك فاسدة. زوجتك هذه الغالية في البيت لو تقول لها لا تخرجين قالت سأخرج، لا تروحين للسوق قالت سأذهب إلى السوق، لا تذهبين إلى أهلك مثل قالت والله رايحة رايحة، طيب اصنع الطعام قالت والله ما أصنع لك طعام، نص بخاري وفيه بركة، ها؟ وكل ما أمرها قالت له لا، ثم قالت له في الليل أبو فلان تسوى عيوني، قال إن شاء الله تفقعها العيون هذه. حب كاذب، حب غير صادق، تحتاج إلى أدلة أيها الأحباب. الثاني من مؤشرات حب الله جل وعلا أيضا تقديم الاستقامة وتقديم محبة رسول الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الدليل الثاني على الحب حب محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: لو خرج عليه الصلاة والسلام من قبره الآن وكل واحد منا أعطاه الله فرصة يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، والحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الطاهر ويدخلون عليه أتباعه، وقد كشف الله له من الغيب ما في قلوبهم مما غل وما فيها منها، ومن تاريخهم المعاصي أخبر الله رسوله بذنوبهم، كم واحد منا، من اللي منا بيتشرف يقول أول واحد بيدخل على الرسول أنا صلى الله عليه وسلم؟ اللي يحبه وقدم مرضاته ومرضات الله على نفسه الأول. سال حاضر، ها حاضر الاختبار. أما اللي مثلي يجي آخر السلة وكل ما تقدم اثنين راح وراء، ما يريد المقابلة، لأنه أو وضعت لوحة لا يدخل على رسول الله إلا المحبين له الذين حبهم له أكثر من حب أنفسهم ووالديهم والناس أجمعين. والله أحبابي إن بعضنا سيرسب في اختبار المحبة عندما يقول صلى الله عليه وسلم لما فعلت كذا، تزعم حبي، تصدقون بعضنا راسب في الثوب، الثوب هذا اللي يوقف بس ثوبه، ليس الثوب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الأحباب من الأدلة إذن أن يكون سنته ومحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم حبا يخالط القلب، وفي ودليل ذلك الاتباع. من دلائل محبته الغيرة، محبة الله الغيرة على حرمات الله غيرة توجب تسجيل موقف من غضب أو من دعوة أو من دعاء. لو أن أحدنا يسير فشتمه إنسان قاعد يمشي في الطريق فقال له يا فلان ثم لعنه، الغالب ماذا يفعل؟ العاقل يمشي لأنه هذا سفيه، لكن في العموم الغالب إذا شتم أو بصق أو رمى على طول لبقنا يمين، صحيح؟ ولا بدأ بعد غناه يقف يقول أنا أتشتمني، يغار على عرضه وعلى نفسه، وهذه جبلت النفوس عليها. طيب أحبابي ما رأيكم في حرمات الله إذا انتهكت، وأن تعلم أن هذا العبد الذي بين يديك هذا قد جاهر بذنب يغضب الملك جل وعلا، ما موقفك يا من تدعي حب الله إذا انتهكت حرمات الله؟ الحبيب ماذا قال لسعد عندما قال لأضربنه بسيفي؟ سعد عندما قال صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة قال لو أن رجلا رأى عند أهله أهل بيته مع زوجته رجل آخر يعني زان، قال يشهد عليها أربعا، قال سعد أشهد أربعا لأضربنه بسيفي هذا غير مصفح، يعني ما أضربه بعرض السيف، أضربه بحد السيف. فالصحابة استغربوا كيف الحبيب يعلمهم في إثبات حد من حدود الله، فيغار ويغضب سعد ويقول والله ما نشهد عليه، إذا رأيته داخل البيت مع أهلي لا أفعلن. قال الحبيب لأصحابه أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد، والله أغير منا جل الله. الغيرة وغيرة الله أن يأتي عبد محارم الله، أن ينتهك محارم الله. أتدرون سبب الخسوف والكسوف؟ عندما صلى الحبيب الكسوف ماذا قال؟ خطبة الكسوف المشهورة عندما قال عليه الصلاة والسلام إنهما لا ينكسفان لموت أحد، عندما قال الشمس والقمر، ولكن ثم قال وليس أغير من الله أن يزني عبده أو أمته، يعني يقول أحد أسباب الكسوف أن يقع الزنا فوق الأرض أو أن ينتشر فوق الأرض ثم لا يجد من يغار عليه. أحبابي أننا غار على آبائنا، لو أحد شتم أبي لانتصرت لأبي بحكمة وأوقفت الذي يخوض في عرض أبي، فكيف بربي؟ ولذلك من أعظم مظاهر الحب لله أن العبد إذا رأى حرمة لله تنتهك أن يفقه كيف يغيرها وجوبا، ليس المراد الغضب ولا الثورة ولا أن تغير بيدك وأنت لست من رجال الهيئة أو الحسبة أو الشرطة، لكن ينبغي أن تقول اتق الله إنه الله، وتبدأ ترد عن حرمات الله. وإذا لم ترد قال بعض أهل العلم فمعين الحب لله في قلبك ناقص. ومما يلحق بالغيرة على حرمات الله هو أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. اللي يقول يا شيخ خلي الشر ما أدري إيش وغني له أو ما أدري إيش يسمون المثل الشين هذا، ها يعني اترك الناس يفعلون المنكر دون أن تغير، ودع الخلق للخالق، ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه الآيات والأشعار التي تنم على ضعف محبة الله في قلب العبد. العبد إذا رأى منكرا لابد أن يسجل موقف إنكار ولو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أعطيك مثال، مرابي ربا، واحد يرابي، هل أنت تبغض الربا؟ هذا حرب لله، تحب الله أن كيف تحب المحاربين له؟ إذن أنكر بلسانك برسالة جوال فلان يأكل الحرام، فلان يفعل المنكر، إذن من مؤشرات محبة الله أن تنكر المنكر، لأن إنكار المنكر معناه وقوع في خطأ يبغضه الله، وأنا أحب الله ومن غيرتي على حرمات الله وحبي له أني لا أقبل من عبد ينتهك حرمة وأنا قادر أن أنكر باليد إن كانت السلطة لي أو باللسان. ونحن في دولة بفضل الله، من أراد أن يغير بالنساء باللسان بحكمة الأمر فيه واسع، إن لم أستطع الآن بالإيميل بالوات برسالة دعاء، كل هذا يعد إنكارا، فإن لم تستطع فبقلبك وذلك أضعف الإيمان. ومن مؤشرات حب الله نشر دينه الذي ارتضاه للناس. أحبابي، ألا تحب أن تسوق الناس إلى الجنة؟ ألا تحب أن ينقذ الله عباده من النار بدعوتهم إلى الدين الحق؟ سؤال: كم مسلم أسلم على يديك؟ الآن الجاليات في المكاتب التعاونية، ومنها مندوبيتنا المباركة في بريمان جزاهم الله خير وغيرهم من المكاتب، معظم الدعاة عندهم تجد أن بعضهم ليس بعربي، ودخل على يده إلى الإسلام بالعشرات وبعض المكاتب بالمئات، وبعضهم كان كافرا فأسلم فأدخل فكان سببا لنجاة الناس من النار. أنت مسلم ولدت في الإسلام وفي بلد الإسلام، وأنت بينك وبين القبلة أمتار أو أميال، وقريب منك مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين يديك العلم الشرعي، تحب الله؟ من علامات حب الله أن تنشر هذا الدين الذي لا يرضى الله إلا هو، وهذه العقيدة التي لا يقبل الله أن يتعبد عبد إلا بها. يقول لي واحد من الأحبة، يقول: كان عندنا راعي للإبل لأبيه، فقلت لأبي أبوي بندعوه للإسلام، قال: لا لا يا ابن الحلال، ثم إنه رطب في رمضان، خله كافر ويشرب وياكل وبهديها الله إن شاء الله، ولا مالنا دخل في الرجال. وهذا نقص في محبة الله ونقص في الفقه. الدنيا مقربة عندك عن هذا، بل إن بعض أرباب الشركات والمؤسسات إذا قال لهم المعقبين ومكاتب الاستقدام مسلم أو كافر، قال: لا لا لا، أعطنا كفار حتى لا ندخل وقت صلاة، بصلي، راح يتوضع 10 دقائق وصلى بنصف ساعة. لا لا يا أخي الحبيب، أو يقول: العمل لا أعمل في النهار. والله لو أن حب الله في قلوب هؤلاء أكثر من حب الدنيا لقال: أغذي مؤمنا وأنفق على مؤمن وأكفل مؤمنا، آمن بالله وسجد له أخي في الإسلام، ولا أطعم كافرا لربما يتقوى على قتل المسلمين يوما من الأيام. إذن هو حب الله. سؤال: اسأل نفسك كم أسلم على يدك لتعرف مستوى الحب لله ولدينه جل وعلا في قلبك. منها من مؤشرات حب الله أن تكون مدمن الذكر له. مو كثير، كثير الأمر، بعضنا والله الحمد إذا ذكر 100 مرة لا إله إلا الله سكت، وبعضهم تبارك الله يقول لي أحدهم في جنوب المملكة، يقول: عندي جدة تستغفر كل يوم أكثر من 13,000 مرة، هذا فقط ورد الاستغفار، وما رأيت شفتيها متوقفة من الصباح حتى تمسي. حب الله أجرى ذا هذا اللسان. وأقسم بجلال الله، ما زاد حب الله في قلبك إلا تلذذت بذكره. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ومن أعظم النوافل سبق المفردون الذكر. ولذلك البعض منا أيها الأحباب ورده إذا ذكر الله في الصباح ذكره في المساء، وما بينهما شغل وغفلة. أخف أنواع العبادات وأقربها إلى رب الأرض والسماوات ذكر الله. لا تحتاج مؤونة، ما تحتاج تتوضأ، ما تحتاج تستقبل قبلة، ما تحتاج ظل، ما تحتاج شمس، ما تحتاج. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما شاء الله، ما بقى شيء يا شيخ، واقف جالس منسدح، كلها ذكر. ولذلك إذا رأيت نفسك قليل الذكر قليل الذكر، فاعلم بأن معين الحب في القلب ناقص، فإن القلوب فطرت على إذا أحبت شيئا أكثرت من ذكره. اللي يبيع في السيارات يتلذذ بالسيارات، هذه شاص وهذه مدري إيش مصبغة قدام وهذه مختلفة عن الموديل اللي قبلها بكذا، من أحب الغنم تكلم في أسعارها، من العقار يتكلم في أسعارها، اللي يحب الكرة دائما يحلل المباريات وهو الله يبيعه ويحلله ما دروا عنه، لكن ضايع عمره ضايع عمره، لكنه يردد شيئا يحبه. وهكذا إذا كان حب الله في قلبك كان ذكره دائم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان. الحديث أحب الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله من مفاتيح الجنة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لا يأتي أحد بذكر ولا بعمل خير منك إذا قلتها 100، ما تأخذ منك 10 دقائق. وهذا أحبابي دليل من أدلة ثناء العبد على الله. ما تلاحظون أحبابي بعض الناس مبتلى بمدح الناس، إذا بعضنا إذا جينا في المجالس فلان ونعم أبو فلان اللي أبوه فلان ومدري فلان ويمدحه حتى يبلغ السماء، وهذا منزوع الدسم، والله ما فيه وحدة مما قيلت فيه، لكن بعض الناس مفتون بالثناء على الخلق، حتى بعض الشعراء، عسى ما منكم شاعر ويهجوني لكن إن شاء الله ما أقول إلا حقا، بعض الشعراء يمدح الخلق، أبو فلان ما مشى على الأرض خيرا منه وما أضلت السماء خيرا منه، وهو حبل والحبل ما يرتكز ضايع، ما صلى الفجر له أسبوعين، نعم، لكنه يريد منه 10,000 ريال. نثني على الخلق، أين الله؟ أين الثناء على أهل الثناء والمجد سبحانه؟ أين العظيم؟ ولذلك من حب الله كثرة الثناء عليه ومدحه عند عباده، والدعاة إلى الله يمدحون الله عند عباده. ولذلك أحبابي في حديث ما أحد أحب إليه المدح من الله أكثر من يحب المدح، بل لا يستحقه إلا الله، ما يستحق الثناء إلا الله، ولا يوجد مخلوق تمدحه بفضيلة إلا وعنده وحده ضدها، صحيح؟ حتى اللي يقول كريم كريم كريم تجي مرات ويدق اللطمة ويعرض عن الكرم، ما أدري آخر الشهر ولا ضايق صدره، ولا المرأة تقول له والله إن عزمت لك رجال بعد اليوم لأخرجن من بيتك، ما تدري ضغوط عليهم. فالكريم حتى لو قلت كريم، الحليم والحليم قد يكون حليم لكن في مواقف يطيش عقله، ما في أحد، المدح له كامل والثناء له كامل. فلماذا نكثر من مدح الخلق ولا نكثر من الثناء على الخالق؟ الثناء على الله دائما أهل الثناء والمجد، الثناء عليه سبحانه وتعالى دليل على حبه. وشف عاد أنت كم ساعة من يومك يروح في ذكره وفي الثناء عليه ومدحه وحمده. يقول إبراهيم بن علي: من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه. يعني إذا أنت ما تعرفه ممكن، لكن ما تعرف الله، أحد ما يعرف الله؟ من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره، ومن المحال أن تذكره ثم لا تجد لذكره طعما ولذة. لاحظوا أحبابي ذكرنا بعد سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان الحمد الحمد الحمد الحمد، صحيح؟ هذا ذكر كثير من الناس، سبحان سبحان لا إله إلا الله ويقوم، لكن تسأل تقول يا شيخ سبحان الله ما معناها؟ سبحانه، كلمة سبحانه، قال والله اني ما ادري. طيب هي التنزيه لله، تثبت له صفة الكمال وتنفي عنه صفة النقص. احد الصحابة رضي الله عنهم، هذا سنذكرها الآن الثاني، عندما كان يقرأ في كل، هذا من حب القرآن وهو من ذكر الله، وانتقل اليه الآن، من علامات حب الله أن تقرأ كلامه كأنما هو يخاطبك ويرسل لك رسائل خاصة بك. وذلك بعض السلف يقول: القرآن رسائل من الرحمن إلى عباده، الله يرسل لك رسائل عبر القرآن، هل أنت تحب قراءتها؟ الله يناديك في القرآن، هل أنت تقرأ؟ أحبابي بعض، أنا أذكر أحد مشائخي وهو حي، ولو أني استأذنته لذكرت اسمه، يقرأ من حفظه كل يوم 10 أجزاء، هذا ورده من أكثر من 40 سنة، عشرة أجزاء يختم كل ثلاث مرة. مرة كنت أبا أنقله من المسجد إلى مكان لقاء علمي، فانتظرت عند الباب ربع ساعة، أدخل المسجد وجدت شفت القرفصاء، جلسة القرفصاء ماسك يديه كذا ويهز راسه مغمض ما يراني، هو يرى يقرأ. فلما خرج بعد الربع ساعة قال انشغلنا يا أبا عتيق عن وردي، وباقي في الورد كم جزء فأردت أن أنهيه. قلت يا شيخ ما فيه إحراج؟ قال نعم. قلت كم وردك؟ قال الله المستعان. مساكين والله لو أن حب الله في قلوبنا لختمناه كل يوم، لكني أختم كل ثلاث مرة. كيف الحال يا شباب؟ كيف الحال؟ الله المستعان. ونزعم حبه كلامه، والله إن بعضنا يقرأ في الواتس أكثر مما يقرأ في القرآن، وبعضنا والله يقرأ الجرائد ويقرأ الروايات وقصص الحب، ويجلس عند المسلسلات ساعة ربع حتى ولو، ويجلس ساعة ونص ينظر مباراة وممكن يسمع سالفة كلها أرانب برية ما فيها من الصدق شيء. اللي قاعد يقصها علينا يبهر، تعرفون اللي يبهر يضع ربهورات ويضع لها رأس ومقدم، ونستمع إليه ومتحمسين معه ونتلذذ بسب من منا إذا جلس في مجلس قال الله يحفظكم نريد. ما يحتاج أحد يحدث علينا يا شباب، ما معنى أحد طالب علم يحدث، ما يحتاج، من يقرأ علينا القرآن؟ الله أكبر، ما أجملها. اقرأ جزء يا شيخ، اقرأ أنت جزء ونستمع إلى كلام الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون، من باب الرحمات تتنزل الرحمة، الرحمة عند السامعين. لا نسمع بعضنا ولا يقرأ ولا يتدبر ولا يتحاكم ولا يتشافى، وهذه هجر القرآن أنواعه الخمسة. أحبابي، الصحابي الذي كان يحب الله ويحب صفات الله يقرأ سورة الصمد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. هذه السورة أكثر ما نقرأ في صلاتنا معاشر الأخيار، ولا لا؟ ولا الضالين آمين قل هو الله صمد لم يلد الله أكبر. بعضنا ما أخذها مقاولة، وهذا جميل أن يقرأ الإنسان سورة هي من أعظم سور القرآن. لكن ناظر انظر إلى حال صحابي جليل قال الصحابة يا رسول الله إنه يقرأ سورة الصمد في كل صلاة، يعني يقول والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه، أو يختم بها. لكن لا بد أن يضع في صلاته سورة الإخلاص. قال الحبيب اسألوه ما الذي دعاه إلى أن يفعل، لماذا تقرأ قل هو الله أحد في كل صلاة؟ قال يا رسول الله إنها صفة الرحمن، يعني الصمد الذي تلجأ إليه الخلائق عند حاجاتها، المستغني عن خلقه الذي تفتقر الخلائق إليه. ما أجمل معنى الصمد. قال إنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأها. قال إن حبكها أدخلك الجنة. ولا زالت السورة بيننا، أبشركم قل هو الله واحد في القرآن لا زالت. وما أجمل، وقد ثبت في حديث حسن أن من قرأها عشر مرات بني له في الجنة بيت، ومن قرأها ثلاثا كأنما قرأ القرآن كله، ثلث القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أحبابي، تلاوة القرآن السبب الرابع أو الخامس، ما أدري عن الرقم، في دلالة حب بالله في قلب عبده. اسمع يا أخي، إذا لم تقرأ القرآن كل يوم آناء النهار والليل، وللمعلومية قراءة القرآن في الليل آكد سنية، إذا لم يكن لك في جوف الليل ختمة خاصة بقيام الليل تختم كل 70 مرة ولا أقل من ذلك، كثير من أهل العلم يقول لا أقل من 7، لا أقل من 7، إذا لم يكن ذلك ثم بعد ذلك تتمطى وتقول أحب الله، لو كنت صادقا في الحب لتلذذت بتلاوة كلامه، فهو خير من كلام البشر، كلام رب العالمين صفة من صفاته سبحانه وتعالى. تلاوة القرآن إذن أيها الأحباب، تلاوة القرآن دليل على أن العبد يحب ربه. أيضا من دلائلها الرضا بالقضاء. أحبابي، إذا ولد لنا ولدا من الذي أعطانا؟ الله. طيب إذا قبض الله، ما دور المؤمن الذي يحب الله في الإعطاء والأخذ؟ في الإعطاء اللسان شاكر، طيب في الأخذ؟ هنا الاختلاف بين المحبين. الله أحب أن يقبض ابنك، أراد، شاء، قدر، حكم، قضى. طيب أنت لماذا تعترض على شيء ما لك دخل فيه؟ هو عبده وهو الملك وأنت المملوك. أراد أن يموت ابنك، أن يحترق زرعك، أن تطلق زوجتك، أن تقطع قدمك، أن يتسرطن بدنك، أن تفتقر بعد الغنى، هذه إرادته أم لا؟ والدليل أنها وقعت، فلا رد لقضائه، لا مانع لما أعطى. العبد المحب لله له في الضراء أسرار مع الله. بعضهم كان يضحك في وفاة ابنه، ما أقول نفعلها، ما نقدر نفعلها، فقيل له أتبتسم في يوم موت ابنك؟ قال ألا أحب ما أحب من أحب؟ الله أنا أحبه، أحب أن يقبضه ليسمع مني، فلن أزيد على أن أملأ ما بين الأفق أملأه حمدا. ولذلك أحبابي بعضنا في الضراء يختل ميزان الإيمان فيه والصبر عنده، وتجده ضاجر ويجزع. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. خير، رسوبك خير، فقرك خير، غناك خير، موت ابنك خير، الحادث اللي وقع عليك خير، والله أنه خير، المرض اللي في بدنك خير، لأن الذي فعل ذلك بك يحبك ما فعل ذلك إلا ليستمع إليك، أعطاك فشكرت. هل إذا أخذ منك تصبر أم تعترض عليه؟ إن كنت تحبه فلن تزيد عن قول الحمد لله، فينادي الله ملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ومن مظاهر حل الأذان، نؤذن ولا نواصل؟ ولا أذن أنا لست على القبلة الآن. طيب، الذل والانكسار بين يدي الله من مظاهر حب العبد لله، أن يتلذذ بالتذلل. الذلة مع اللذة تختلطان، عندما يقف العبد أمام الله ضعيف يستصحب ضعفه وفي عينه دمعة، وهو واقف وقفة العبد عند ملكه، هذه الوقفة يحبها الله، يوم أن يفترش الأرض ويحتضنها ويسجد على السبعة أعظم وينادي العظيم الأعلى مستحضرا ذلة موقوفه بين يديه، هذه الوقفة لذة. أحبابي كم تستغرق سجدات هنا إذا صلينا بالحالنا؟ طبعا سجداتنا مع الأئمة على الإمام المستعجل واللي ما هم مستعجل، لكن إذا سجدت وأنت الآن قريب ممن تحب، إنه الله لله المثل الأعلى، الشباب اللي توهم خاطبين وتوهم متملكين وتوهم أخذ رقمها وش يسوي؟ الله المستعان. يذن الفجر يا أخوان ولا زالوا كلام كله خرطي، كله كلام مو صحيح، وكلام من يوم يلتقون ثاني ليل والحرب العالمية الثالثة قائمة يعني، لكنه يتلذذ بالليل كله يناجي محبوبه. صحيح، الله المستعان. ما أجمل أي ولله المثل الأعلى، إذا كنت تحب الله والله لا تمل ولا تشبع، كما قال الحسن لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. والله إن مناجاة الله والانكسار والسجود، وخاصة السجود والذلة في مكان في الأرض وأنت تناجي رب السماوات والأرض، لذة لا يمكن يصفها إلا عبد خالط حب الله عروق قلبه وشغافه. والله ما يرفع رأسه. ويقول لي أحدهم في مكة، رجل صلى الليل أمام البيت العتيق في الجوف الأخير الليل الأخير من الليل، يقول أنا انتهت صلاتي لليل 13 ركعة كلها وأوترت وقنت، وصاحب اللي علمين ما رفع رأسه من السجدة الأولى، حسبتها بالساعة 41 دقيقة ساجد الرجال، حتى خشيت أنه مات. فلما رفع رأسه إذا بقعتين من الدمع في مكان السجود علمت أنه في جنة ولذة لا يساميها شيء. ذوق اللذة بالذلة. لن نطيل بإذن الله، عشر دقائق ونختم. أقول ومن علامات محبة الله في قلب عبده أن تحب أولياءه. يجي بعضهم يقول يا أخي ما أحب هالمطاوعة، هم أطاعوا من؟ قد تكره خلق سيء في إنسان، نعم، لكن أن تكره جنس الصالحين. لا أحب العلماء، علماء ثم يبدأ يغتاب علماء المسلمين، هم ورثة الأنبياء. فمن كذب الإنسان في دعوى محبة الله أن لا يحب أولياءه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يحب من عباده الصادقين، ويحب المخبتين، ويحب المتطهرين. هذا الحب ممتد من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين. فدائما أحبابي أنت مع من أحببت شعار ينبغي أن يخيف بعض من يصنف الناس. بعض الناس يعادي بعض الدعاة، يعادي بعض الصالحين، يعادي بعض رجال الهيئات والحسبة، يعاديهم. إذا الخطأ في شخصه فهذا بينك وبينه، لكن إذا كنت تبغض الهم الذي يحمله أو الوظيفة التي يرمز إليها، يشتم القضاة كلهم، نسأل الله السلامة والعافية، يشتم كتاب العدل كلهم، الأئمة ما فيهم كذا، المؤذنون، ويبدأ تخصص التربية الإسلامية، يبدأ يتكلم عن جنس يرمز إلى علم بالله. إن انتقاصهم معنى ذلك أنك لا تحب من أمرهم بالطريق الذي هم سلكوه. أيضا من دلائل محبة الله جل وعلا أن تكون رحيما بالمؤمنين شديدا على الكافرين. البعض عكس، إذا ما شاء الله سافر تبارك الله عند الخواجات أخلاق عسل، مع إخوانه حاد ألد خصم سيء، وعند بعضهم عقدة الخواجة، وعند عقدة عدم حب اللغة العربية، فيتكلم بالرطانة أحيانا. يا أخي الله اختار هذه اللغة أن تكون حاملة هذا الدين، وفي رواية لا بأس بسندها أنها لغة أهل الجنة، فلماذا تبغضها أو تبغض المؤمنين الذين وبعضهم يقذف مجتمعاتنا المسلمة بالتخلف ويمدح تلك المجتمعات بالتقدم؟ يا أخي لغبار على قدم مؤمن موحد خيرا من ألف كافر، أو من الأرض من كافر. هذا مؤمن، هذا يعبد الله، هذا علاقة حبك بالله تجعلك تحب عباد الله. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذه من أعظم صفات محب الله، أنهم يحبون المؤمنين. الحبيب صلى الله عليه وسلم وصفه القرآن بأنه وكان بالمؤمنين رحيما، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض. هذه أخلاق العظماء. ولذا الذي أحبابي تدرون من يبغضه الله، نتكلم عن حب الله، أبغض رجل من المسلمين يبغضه الله من المؤمنين، أتدري من هو؟ اسمع قول الحبيب، إن أبغض الرجال، والحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. مشاكل، خصومات، حاد، يلعن، يشتم، لا يبتسم، كلامه اللي يمشي، صوته مرتفع، يتسيد المجالس، دائما يهابه الناس، يخشونه من لسانه. هذا أبغض رجل دب على الأرض ولو كان أول من يدخل الجامع، يبغضه الله. لأن ممن يحبهم الله الهين اللين الذي يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ويؤلف. ولذلك من علامات حب الله حسن خلق المؤمن مع المؤمنين. مع أن هذا ما يعني ذلك أن تظلم الكافرين، لا، الكافر ما يظلم، حتى البهيم ما يظلم، لكن مع المؤمن أفيض عليه، أصير ذليلا، مو بعيب أني أعتذر منه. تدرون أحبابي علاقتنا مع بعض ما الذي يربطها؟ الحب في الله والبغض في الله أو تقعر الإيمان. اللي يربطها علاقتنا بالله، فحبنا لله جعلنا نحب عباده على اختلاف مستويات الإيمان، يزداد الإيمان فيزداد الولاء، وينقص الإيمان ينقص الولاء، لكن يبقى أخوة الإسلام حتى بعد التقاتل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سماهم مؤمنين وهم يتقاتلون، نعم. ثم بعدها قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أخواننا وهم متقاتلين، نعم، أخوة الإسلام. بل الله جعل الإسلام والإيمان باق مع كل موحد ما دام لم يفصل العرى ولم يرتد، ويجب نحبه ونواليه. وترى المحبة يعني على درجات، واحد أحبه 100%، واحد 75، واحد 85، على قربه من الله. فلما اختل حبنا لله صار الحب فلان يا أخي هذا مخدرات، قال ولو هذا من جماعتي طال عمرك، طيب ما يصلي، قال إنه من جماعة من القبيلة، يا أخي أبو لهب في النار وأبو طالب في النار وهم أعمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الولاء والحب، الحب يجب أن يكون على حب الله، فنحن نحبه. ما تلاحظ كلمة أحبك في الله كلمة جميلة، لكن هل هي حقيقة مترجمة في حياتنا؟ هل أنا فعلا يوم أقول أحبك في الله لأنه انكشف لي علاقتك بالله قوية، أو رأيت من واقعك تعفو عمن ظلمك، تكرم المؤمنين، تتصدق من مالك، تصلح بين الناس، كثير النوافل، عفو اللسان، عفو العين، رأيت مجموعة من العبادات لديك، أي أنك تخشى الله وتحب الله، فصار حبي لك على علاقتك بالله. هذا هو الحب في الله. ولذلك بعضنا يقول حب في الله وعمره ما شافه إلا مرة. وكم واحد قلنا له حبك في الله لما عاملته بالريال والدرهم خان، كم واحد لما وقع جواله في يدك يوم الأيام وانت ملقوف بين قوسين ما منه هذا، وفتش فيه ها، ولقى الرجال مخربها الاستديو كله ها، كله ينقض الوضوء، نعم. وفي النهاية ايش تقول؟ أبغضك في الله. طيب قبل أمس قال أحبك في الله. لذلك الحب في الله هو على علاقة العبد بربه يكون تكون قائدا له أيضا. ولذلك حب الله أشد على الكافرين، المراد عند القتال. الكافر المحارب اللي يحاربنا في جبهات القتال يجب أن يغلظ عليه وأن يشد عليه ولا يتولى بين يديه. ولذلك قال الحبيب في يوم خيبر، قال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله أو يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فكل تقدم يتمنى تشوفت النفوس لها، حتى كان أبو الحسن أبو الريحانة أبو تراب علي رضي الله عنه وأرضاه فأعطاه. وأعظم شهادة من أعظم فمن نطق بها أنه يحب الله ورسوله، هذه جميلة يا أحبابي، لكن الأعظم منها أن الله يحبه. الله أكبر. ما أنظر وما ازداد العبد في حب الله، هو يحب الله ويقدم كل شيء فداء لهالحب، إلا وتكون الجائزة أن يحبه الله. والنتيجة ينادي الله في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه. ثم ينادى في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبوه. ثم توضع له القبول في الأرض. ولذلك إذا وضع الله حب عبد في الدنيا نعجز جميعا على صعيد واحد أن ننقل المحبة من قلوب الناس. ما تلاحظون بعض الناس حسود حاسد، تجي تمدح واحد من الدعاة، واحد من الخطباء، واحد من المعلمين، واحد من المشرفين، واحد من الطيبين، وفلان قال لا بس لا يهمك يا شيخ، ليه ما يهمني؟ هذا في خير. قال يا ابن الحلال الأصل على النيات. الله أكبر. وانت تشتغل جهاز أشعة الله يجزاك خير تكشف على القلوب وتطلع النيات الطيبة واللي مي طيبة، هذا من الشيطان وكيده. ويبقى يحب، يشتمه ولا زال يحب، يهكر حسابه ولا زال يحب، ينشر على الناس مقالة السوء عنه، والله يقولون وأنا من يم بس يقولون أنهم سكوه في المطار، أستغفر الله وأتوب إليه. الله أكبر يا تقي. هو يريد أن يسويها سمعته ويزداد الحب. لماذا يزداد الحب هؤلاء مجتمعين على إسقاطه؟ لأن الله وضع القبول له. فاجعل عملك خالصا، وهي السبب الذي بعده من أسباب، أيها الأحباب، من أسباب حب الله أو من علامات حب الله أن تكون حياتك كلها لا تعمل عملا ولو خطوة أو نظرة أو حركة أو سكنة إلا وأنت تحملها نية أنها لله وحده. دوامك، شرابك، طعامك، جماعك، سفرك، أكلك، شربك، اجعله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدقون أحبابي، لو أن أحدنا الآن أصيب بمصيبة وأراد يسأل الله بصالح عمله، بعضنا في الحج قبل العام في مكة أحدهم انطبق عليه باب المصعد، والعمارة قديمة جدا، ويمكن اللي صنع المصنع هذا ماتوا كلهم، وهو بسكروا المصنع، ماتوا، عمر المصنع أكثر من 50 سنة، ما في قطع غيار ولا غيره، في الدور السادس الله يجزاه خير، بين السادس والخامس، يعني لو انفلت شوي راح. فاتصل علي الله قال يا شيخ أنا معك فلان، الله يحييك، أنا كنت في ميناء يا شيخ، أغلق علي المصعد. طيب أنا ماني بفني مصاعد الله يجزاك خير. قال لا بس أريد الوصية. قلت الوصية أن تبحث في حياتك عن عمل خالص متعد النفع للناس، كنت عملته لله لا يعلم به أحد حتى زوجتك. قال اللهم أبشر يا شيخ واسأل الله به لعل الله يفرج، مثل الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، كل سأل الله بعمل قال إن كنت تعلم أني عملت لأجلك يا ربي ففرج. نص ساعة يتصل قال يا شيخ عمري 54 سنة، فتشت من أول يوم إلى اليوم والله ما فيه يوم ولا عمل لله خالص، كله علمت به الناس وكله مهو يعني أبي مدح الناس، والآن يا شيخ قلت أذن أسأل الله أن يحسن عزاء أهلك فيك في أمان الله. طبعا قلت له إلزم الاستغفار والحوق له، فخرج فيما علمت أنه خرج. السؤال أحبابي، تحب الله وتعمل لغيره؟ تحب الله وترائي غيره وتسمع غيره؟ للأسف أحبابي حتى الخبز اللي نجيبه لبعض أبنائنا والمقاضي، أول مشكلة تصير مع الزوجة، تذكرين فعلت فعلت خربها الله يجزاه خير، الابن فعلت فعلت خربها، وجالس هنا اشرب موية قال لا أنا والله اليوم صايمين. طيب خلاص قل ما أبي موية واسكت الله يجزاه خير، ولماذا تخبرنا بأنك صائم؟ ثم يبدأ بعضهم يخرج أعماله من قلة حب الله أن تحب ثناء خلقه وأن يدفعك. ولذلك ما ذاق حلاوة الإيمان من كان يعشق ثناء الناس وحب الناس. ما في مشكلة يحبونك، لكن كل الأعمال لهم. لو أبتسنن أنا ناوي أسرع، الله أكبر، لأن في اثنين واقفين عند يعني يسولفون، خلاص قريت القارعة وأنا ناوي على قل هو الله واحد، بس الحين لابد تطول شوي لأنهم يرونني. أنا كنت أريد أن أدفع صدقة 50 ريال، لكن علمت بأنهم ما شاء الله يسجلون التبرعات، ها قلت سجل 500، هي مهيب لله، 450 هذه مهيب لله الله يجزاك خير، هي كانت 50. وهكذا بعضنا يبدأ أيها الأحباب يخرج بعض أعماله، يرائي والرياء يكذب من قال أحب الله وهو يحب مدح خلقه، يكذب، يقول واحد طيب إذا مدحوني أثنوا علي، هذا إذا لم يكن بطلب منك هذا عاجل بشراك، لكن أن تعمل. ولذلك ما الدليل اللي يجعلني أعلم أنا مخلص ولا من مخلص؟ إذا كان ثناء الناس يجعلني أزيد وشتمهم يجعلني أنقص فعملي ليس لله. من بعضنا يقول لي ألقى كلمتين، يوم جاي يلقي واحد قال يا شيخ لا تتلقف على، لا تلقي كلمات، قال الشرها على اللي يصير داعية بعد اليوم، ها ولا يلقي كلمات، خلاص الشرها على اللي يدرسكم، الشرها على اللي يصلي مع يصلي بكم، الشرها على اللي ها ويبدأ. إذا كان شنآن الناس وبغضهم يجعلك توقف، هذا لأن عملك مو لله، لو لله ما وقف، لأن مالك علاقة في الناس هؤلاء. وبعضهم إذا مدحوه قال والله العام الماضي عطاني المدير الدرع وحطني المثالي، السنة هذه أوريك، أتحدى أحد يأخذ الدرع قبلي، كل عملك خربان الله يجزاك خير. ليس لله كله، ليس لله. ولذلك أحبابي من علامات حب الله في قلب العبد أن تكون كل حركات العبد وسكناته لا يؤثر فيها الثناء ولا الشنآن. أيضا من علامات حب الله أن تجاهد في الله، والجهاد المراد به بنفسك إذا دعيت من ولي الأمر، بمالك إذا دعيت عبر بوابة رسمية واضحة، لأن قد تدفع مالك في شيء ما تعرفه وتكون تضر أكثر مما تنفع. أن تجاهد بالدفاع عن إخوانك المؤمنين. بعضنا يناديه المدير، إيش رأيك في فلان؟ قال استغفر الله وأتوب إليه، ما في خير بس ما أبغى أغتابه. ما شاء الله عليك ما قصر، ما في خير بس ما أريد أن أغتابه. وبعضنا أحبابي جاهد بالعكس، ذب عن إخوانك من حب الله، لأنك تريد يوم القيامة أن تقف أمام الله فيقول نحن أولى بذلك منه، خذوا عبدي إلى الجنة. الجهاد بالمال، الجهاد بالنفس، هذه كلها. ولذلك قال الله جل وعلا عندما قال في الآية التي قبلها، قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم، هذا في الذين يحبهم ويحبونه. أيها الأحباب بسرعة، ما موانع الحب؟ حب الله موانع، أولا ذكرنا الأخير عدم إرادة العمل لله، اثنين هجر كلام الله وذكره حتى يقص القلب ويجف. وراجع الإيمان في قلبك. وأحبابي هل نجعل لأنفسنا من اليوم بوابة للذكر ثابتة وللقرآن ثابتة؟ أنا أقول عن نفسي وأخواني، أقرر هذا اليوم ألا أقرأ أقل من 3 أجزاء في اليوم لأنه كلام ربي، ألا أفتر كل ساعة ضع فيها 10 دقائق للذكر. الأطباء يقولون خل كل ساعة 10 دقائق للمشي، أنا أقول لك 10 دقائق وانت تمشي اذكر الله لا حرج. هذا قرار. من موانع حب الله أن يكون في القلب مرض قلبي، عجب، كبر، رياء، بغض، هجر، حسد، غيبة، أي داء من الأدواء فإن حب الله ينقص بسببها. حب الدنيا، حب الريال، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبد الخميصة والخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. حب الدنيا أخرج حب الله من القلوب. أيضا الغفلة عن ذكر الله بهذه الجوالات اللي في جيوبنا والآيبادات واللابتوبات وأجهزة التواصل، واتس، تويتر، فيس، ما شاء الله بعضنا حياته معلقة بهذه الصور وهالمواقع. خفف منها واستبدلها بمناجات الله. أيضا مصاحبة أهل الغفلة، بعضنا في كل ليلة ورا ليلة في الاستراحات والشليهات يقول والله جلسة من اللي يحبها قلبك، والله قلبك ما مات إلا من هالجلسات، يجلسون ويتكلمون في معصية الرحمن فيجف حبه سبحانه حبه من قلوبهم. أحبابي لا أطيل والموضوع طويل، كان من دعاء الحبيب اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ، وكان من دعائه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إليك. يكفيك أنك إذا أحببته أحبك، والله لو أنك إذا أحببته فقط ما يعذبك يكفي. ما يكفي؟ يقول رجل كبير من السن يا ناس عمي، لكن يناجي وحبيب في الدعوة، يقول يا ناس لو لم يكن هناك جنة ألا ننقذ أنفسنا من النار؟ صحيح ولا لا؟ يعني ما في جنة، مع الله لن يدخل أحد الجنة، الله يدخلنا وإياكم الجنة بلا حساب، لكن لو لم يكن هناك جنة العاقل ألا ينقذ نفسه من النار؟ فاسألوا الله حبه والزموا عتبة ذكره واسألوه جل وعلا ألا يقبض أرواحكم إلا وقد رضي عنكم، وابتعدوا عن كل المنغصات التي تحول دونك ودون حب رب الأرض والسماوات، فوالله إن حب الله إكسير القلوب وإكسير السعادة، والله إنك تذوق لذة. ذكر العباد، ذكروا أن لذة مناجاته وذكره عندما أحبوه وجدوا حلاوة الإيمان. والحبيب يقول 3 من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم ذكر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يكون الله والرسول أحب إليك من كل ما فوق الثرى، وأبشروا فعلى باب الجنة تنتهي الآلام وتنتهي الأحزان، وهناك تدخلون مع بابها والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أستودعكم الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة